السلام عليكم. تخيل أنك إذا شفت بنت من شدة جمال عيونها ما تقدر أنك تناظر فيها. تخيل هالمنظر، شنو ممكن يكون وصف هالبنت هذه؟ هذه بنت اسمها أمنية، أمنية بنت محمد مكي، سودانية تعيش في أم درمان. أمنية والدتها سمتها أمنية لأنها كانت تتمنى أن تحصل على بنت بعد ما رزقت بخمسة من الأولاد. ولما جتها هالبنت هذه ملت عليها البيت فرح وسعادة. وسبحان الخلاق، البنت كل ما تكبر تحلو وتبين ملامحها الجميلة. الله عطاها جمال خلاب، وانتم عارفين الجمال السوداني ترى جمال خطير، لكن يمكن احنا مطلعين عليه بشكل جيد. دائما ننظر في الدول الأجنبية ولا الجمال السوداني يضرب فيه المثل. وهذه أمنية كانت فعلا أمنية لكل شاب يقابلها في الطريق ولا في المدرسة ولا أحد من أقاربها يتمنى أنه يرتبط فيها، ومستعد أنه ينتظرها طول عمره علشان تكون من نصيبها. أمنية عاشت في بيت كلهم أولاد مع أمها وأبوها، وأصبحت إيه الدلوعة المجاب كل أوامرها، ولأنها كانت فعلا يعني أخلاق وأدب وحشمة ومتفوقة في دراستها حتى في المدرسة. يوم كان عمرها 15 سنة شافها المدير، مدير المدرسة اسمه محمد الشيخ حسين. هذا محمد لما شاف الطالبة أمنية انجن، تعلق فيها من أول نظرة، يعني اختارها بشكل دقيق من مجموعة كبيرة من الطالبات وصار يهتم فيها. وهو طبعا وصل عمره 47-48 سنة وما تزوج، انشغل في الدنيا والتدرج الوظيفي وصار مدير وعنده مسؤوليات وعجبته حياة العزوبية. ما كان يفكر في يوم من الأيام انه راح يتزوج الا لما شاف أمنية الطالبة هذه، واستخف حتى ان حركاته صارت واضحة والكل انتبه عليه من طاقم أو كادر التعليم ومن الطالبات زميلات أمنية. صار المدير اللي هو محمد الشيخ يهتم في أمنية وطلباتها ويزورها في الفصل ويستدعيها عنده في المكتب ويسألها إذا هي محتاجة لشيء، إذا في أحد من المعلمين أو المعلمات مضايقها ولا أن في درس ما هي يعني حافظته أو ما هي فاهمة شيء وكذا، يعني قام يقدم لها الخدمات بشكل يعني جدا مهتم وغريب. البنت يعني كانت تعتقد أن فعلا مثل ما كان يوهمها بأنها طالبة متفوقة وأنها تحتاج إلى الإشراف المباشر من قبل المدير، وكانت أمنية مبسوطة وطائرة من الفرحة لدرجة أنها كل ما تداوم تلقى المدير يستقبلها عند باب المدرسة. ليش متأخرة؟ ها فطرتي ولا ما فطرتي؟ اليوم شلون نفسيتك؟ إن شاء الله تكونين يعني مرتاحة ومبسوطة. يا سلام، وين هالمدرة؟ أنا أذكر في مدير وأنا معلم ينتظرني عند الباب علشان بس يبيني أتهاوش ياه ليش متأخر. الحين يهتم فيني وأنا طالب، شلون يعني؟ هذا محمد الشيخ يعني متعلق في البنت، مستعد يصحى من الفجر علشان يصبح بهالوجه الصبوحي. المهم الكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام وخلاص، يعني بدأ المدير يعني ما يتمالك أعصابه، وصار يبين عليه يعني اشتياقه للبنت، وده يشوفها، ومعلم يعني مفترض انه يهتم في المدرسة بالكامل وشؤون المعلمين ومشاكلهم، صار يطنش كل شيء، صار شغله شاغل فقط الطالبة أمنية. قال أنا ليش بعد يعني أوصل لهالمرحلة، أروح أتقدم لها، رغم أن البنت عمرها 15 سنة، لكن في عندهم بعض العائلات عندهم عادي البنت تتزوج عمرها 14-15 يعني، والقانون يسمح. ففعلا استدعى أمنية عنده في المكتب. طبعا أمنية بدأت تحب هالمدير بشكل جنوني، لكن ما كانت تفكر بالتفكير اللي هو جالس يعني يخطط فيه، وانه يعتبرها كنوع من العلاقة، علاقة الحب او الانجذاب. لا، هي تعتبره مثل الاب الروحي لها، مثل مدير المدرسة، المعلم، كذي هذا تفكير البنت. فكانت تنبسط لما المدير يستدعيها عنده في المكتب. راحت له، جلس وياها، قال لها يا أمنية انت ايش رأيك فيني يعني؟ قالت والله انت يعني بالعكس يعني راقي ومحترم جدا وخلوق وانسان في قمة الروعة ومن هالكلام. قال لها أمنية انا احبك. قالت نعم. انصدمت البنت، شنو؟ قال لها احبك وابي اتزوجك، يعني بتقدم لك بشكل رسمي. البنت استحت، اول مرة واحد يعني يقول لها بهالكلام الحلو، تعرفون بنت صغيرة على المواضيع هذه، فنزلت راسها ومن خجلة وحالة حالة. قال لها سمعيني، انت الحين ممكن يعني مش قادر تردين علي، لكن انا ابي رقم يعني أهلك والدك، وأنا أتواصل معاه، ولكن أبي أتأكد لو أتقدم لك وتكوني زوجتي يعني هتوافقي يعني؟ وأنا راح أخليك تعيشي مثل الملكة، وأنت عارفة أنا عندي خير وعندي أملاك وعندي كذا وعندي. والبنت يعني من خجلة وتبتسم ونزل راسها، وقالها خلاص أنا فهمت، كنت موافقة، عطيني رقم بيت أهلك يعني أنا أتواصل معهم. فعلا أخذ منها الرقم وراحت البنت للصف، ما تكلمت ولا قالت لحد شيء من الخجل اللي فيها، ما هي متعودة يعني حب واحد يتزوجها ويصارعها. وفعلا ويتصل محمد الشيخ حسين على والد أمنية وقال أنا أبي أقابلك في موضوع يعني إن شاء الله خير وبلتقي فيك بيجيك البيت. قال حياك الله وسع مباركة، راح له على الموعد، عرفه بنفسه، قال له والله والنعم حياك الله، أنت المدير المدرسة مدرسة بنتي؟ قال لي نعم. أهلين أستاذ، حياك الله، يا مرحبا، الساعة المباركة، وتشرفنا فيك، ومن هالكلام طيب. قال له أنا اسمي فلان فلان الفلاني من العائلة الفلانية، والحمد لله عندي خير من رب العالمين. أبو أمنية شوي استغرب من أسلوب الكلام هذا، كأنه جاي يعني يبي يخطب، يبي يتزوج، يعرف عن نفسه بهالطريقة، وأنا ما عندي يعني بنات للزواج أو في عمر الزواج، هو يقصد أو ما عندي إلا أمنية وصغيرة في العمر، وهو عارف ليكون يعني يعتقد أو في باله أنه زوجتي او انها يعني مش متزوجة او مضيع او في خطأ بالموضوع اكيد. قال خليني انتظره. المهم وصل في الكلام مدير المدرسة قال انا معجب في بنتك امنية، وانا طبعا اشوفها عندي في المدرسة وانا بتقدم واطلبها على سنة الله ورسوله. ابو امنية مصدم، مدير المدرسة وجاي متقدم لطالبة عنده في المراحل الاولى عمرها 15 سنة، معقولة يعني؟ قال انت عارف يا استاذ ان بنتي يعني لسه داخلة في عمر 15 سنة؟ قال اي نعم، ما في مشكلة وما في عيب ولا قانونا ولا شرعا ولا ما. قال لا صحيح يعني ما فيها شيء، لكن كنت بتأكد انك تقصد بنتي امنية يعني. قال لي نعم امنية اعرفها وكذا، وانا ان شاء الله راح اسعدها وراح يعني بخلي كل حلالي واملاكي يعني تحت امرها، وانت عارف انا ما تزوجت وانشغلت فيها الدنيا وفي الدراسة وفي التعليم ومن هالكلام. ابو امنية شوي استحى وانحرج، يعني هو رافض الفكرة تماما، لكن قال انا ليش ما اكلم ام البنت واشوف راي البنت، يعني هذا يعني نصيب، ان شاء الله يا استاذ ارد لك خبر. طلع من عنده راح ابو امنية وكلم زوجته اللي انصدمت كذلك. قالت له انت متأكد ان هذا مدير المدرسة؟ قالها اي نعم، جيبي بنتك وخلينا نسألها. جاب امنية والبنت من خجلة واستحية ومنزل راسها وحالتها حالة. قالها يا بنتي مدير المدرسة اسمه فلان فلان؟ قالت اي نعم. قالت انت عارفة ان لسه كان عندي وجاي يطلب ايدك؟ البنت قالت والله يا بابا انا عارفة. شلون عارفة؟ قالت لأنه صارحني في الموضوع وطلب مني أن أعطيه رقم تليفونك علشان يتواصل معك، وقال لي أنه معجب فيني ويبي تقدم لي، وأنا صراحة ما رديت عليه استحيت. وانت شنو رأيك يا بنتي؟ قالت والله يا بابا الرأي رأيك. سأل زوجته قالت والله ما أدري، يعني إذا أنت تقول مدير مدرسة وضعه جدا ممتاز وإنسان فاضل ومحترم، والبنت إذا ما عندها مانع يعني هي يعني بكل الحالات سنة سنتين بتتزوج يعني، فإحنا نضمن أن الآن جايها شخص محترم وراقي ومعروف أفضل من بكرة يجينا واحد عاطل ولا صايع ولا متعاطي ولا يعني هذا أفضل. أنت إيش رأيك؟ خلوني أفكر. صار يفكر أسبوع أسبوعين محتار، يسأل عن هالمدير قالوا له بالعكس إنسان محترم وسيدة وما عنده لف ودوران وسمعته طيبة وعنده مستقبل وممكن أصلا يمسك حتى يصبح وكيل وزارة مساعد يعني بترشيحات القادمة، وانه يعني واصل في الدولة وعنده خير. فرجع زوجته قالها والله انا ماني عارف، ما تحس ان البنت صغيرة؟ قالت له ابن الحلال عمره 15 سنة والحين بداخل على 16، خلاص شو المشكلة؟ والبنت ما عندها مانع على فكرة اكيد. قالت اكيد. بلغ المدير وقال له يبا احنا ما عندنا مانع ومبروك. والبنت اللي هي امنية كانت سعيدة يعني معجبة هي اساسا في المدير، او ان المدير خلاها تعجب فيه قبل لا يفاتحها. اقول لكم اهتم فيها بشكل كبير جدا لايام طويلة، فاكيد البنت يعني متعلقة فيه وشافتنا ليش لا، وافقت البنت، وافق الأب، وافقت الزوجة. واكتبوا الكتاب وحددوا بعد كم شهر موعد حفل الزفاف. كان في إجازة الصيف. الكلام هذا كان في عام 2011. وفعلا تزوج البنت وأخذها على بيته عنده شقة فاخرة في أحد الأحياء الراقية في أم درمان، ومؤثثها أحسن الأثاث وجابها في بيتها. البنت متزينة طبعا، متزينة وحاطها الحنة وهالعطورات وهال. أول يوم شو اللي صار؟ في أول ليلة دخلة ليلة الدخلة ما قدر إنه يعني يجلس معاها داخل الغرفة بروحه. إيش في هذا؟ البنت بدلت ملابسها وكل ما تبدل ملابسها يعني بلبس فستان العروسة، البنت كانت في قمة الجمال، وتبدل في لبسها يعني مال البيت تصير أجمل وأجمل. وهذا المدير أو الزوج ما هو قادر حتى إنه يطالع في وجهها، ما هو قادر، محرج، ما دي مرتبك، ما دي متوتر، ماش قصته. البنت رغم انها اصغر منه في العمر كانت متقبلة الوضع، وان هذا شيء طبيعي بيحصل بين كل زوجين في اول ليلة من هالكام. هو لا، ما هو قادر يجلس بجانبها ولا انه يفتح حديث او يتحاور معاها، ومن الخجل او من التوتر المهم يتركها داخل الغرفة ويروح يجلس في الصالة في الاستقبال. اي طبعا استحت تقول له ليش وتعال يعني نام بالغرفة، ليش رايح قاعد في الصالة؟ ونام ذيك الليلة في الصالة وتركها في غرفة النوم. جاء الصبح ومروا عليه أهله جايبي له الفطار، عندهم العادة أن يجيبوا له الفطار وكذا، وكان الوضع جدا طبيعي ولا حسوا بشيء. الليلة اللي بعدها ونفس الحكاية. الآن الحين دخلت يومين حتى ما فتح معاها أي موضوع ولا دردش معاها ولا سولف ولا قرب منها. هذا إش قصة أمه؟ إش فيه؟ أنتم اسمعوا السالفة بس. وعدت الليلة الثانية نفس الحكاية، نايم في الصالة وتارك العروس داخل الغرفة، والعروس صغيرة في العمر على الأقل، هذا يعني ممكن عنده خبرة، لكن العروس صغيرة في العمر وبنت وكلها حياء وخجل، وهذا هو صعب عليها الأمر أكثر وأكثر. شلون يعني شو تسوي المسكينة؟ تسكت وقاعدة بغرفتها. ويجي اليوم الثالث، الظاهر أنه أجبر نفسه أن لا ما يصير، وأخاف أحد يسمع ولا أحد من أهلها يجي يزورها وتقول لهم والله ما قرب لي والله كذا، يعني الظاهر أنه صار له يومين يعيش في صراع علشان يقترب منها. أو تيجي الليلة الثالثة جالس جنبها على السرير، والبنت متزينة له ومتعاطرة وتفهم أحسن منها الجيش. المهم وهو منزل راسه والبنت جالسة جنبه تحاول انها تفتح معاه حوار، وتقول هذا مدير المدرسة اللي كان يطاردني ويهتم فيني ويناقشني وكلام وروحات، الحين يوم صرنا داخل البيت مع بعض بروحنا وزوجين صار يستحي وخايف ومتوتر ويتعرق، وش صافت أمه هذا؟ فالبنت شوي شوي صارت تتجرأ تقول له يا ابن الحلال انت قصتك يا محمد حبيبي يا حمودي ايش فيك يا قلبي؟ ساكت ساكت. قالت له طالعني ويطالعها. يطالع هالوجه الحلو هالعيون شوي او يبدا يصرخ لا لا لا او يمسك وجه البنت امنيه مسكها كذي من وجهها وهو يصارخ دخل في حاله هستيريه لا لا ويمسك وجهها كذي ويحط اصابع الابهام الثنتين كل اصبع في عين او يضغط على عيونها وهو يصرخ يصرخ يصرخ ويضغط ويضغط لين دخل اصابع الابهام الاثنين هذول داخل عيونها. البنت اصيبت بصدمة الالم، الم الم مستحيل ان بشر يتحمله، واحد يفقأ عيون شخص شلون يتحمل؟ بنت بهالعمر والبنية الجسمانية لها هي فرفورة، يعني طولها على وزنها على كذا كتكوت البنت، وهذا ذيخ مثل أهطر طويل وضخم وعمره في نهاية الأربعينات، يعني تخيل المنظر ماسك واحدة بهالعمر وبهالدلال وهالرقة ومسكينة توها عروس ويصرخ مثل المجنون ويدخل أصابعه في عيونها، ومن شدة الألم البنت طبعا النزيف الدم اللي طالع من عيونها مثل الشلال، حتى لما أغمى عليها كان يعضعض فيها. اي والله كان يعضعض في البنت مثل الكلب حشاكم، ما خلى بجسمها مكان إلا عضه. أقول لكم صار مسعور، بعدين هدأ هدأ شوي وبدأ يستوعب وشاف أن الدم أصبح ينتشر في أرجاء الشقة، من النزيف اللي حصل فيها والدم يمشي يسيل يسيل، وعلشان لا يوسخ الشقة بالدم سحب البنت من رجولها إلى الحمام وشالها وحطها داخل البانيو علشان تنزف داخل البانيو، ولا هامة إذا هي على قيد الحياة ميتة أبدا. بدل ملابسه ونزل طلع من الشقة، نزل راح يجلس على مقهى قريب من الشقة، الجيران سمعوا صوت صراخ، صراخ البنت وصراخ الرجل، فجأة سكت صوت البنت واستمر صراخ هذا الرجل مدير المدرسة الزوج، وبعدين سكت. بعد 5 دقائق ولا فاتح الباب وطالع أحد الجيران اللي كان مركز مع الأصوات، استحى استحى إنه يروح، يدري إن هذا توه متزوج فراح تفكيره بعيد. يعني زوجته تقول له يا ابن الحلال روح شوف شو السالفة، قال لها يا مرة يا ولية عيب عليك استحل، يعني واحد توه متزوج هذه خصوصية. قالت له يا غبي أقسم بالله هذه ما هي أصوات اللي في بالك، هذه في شيء، في شيء حاصل معاهم. قال لها لا، قالت تأكد ابن الحلال والله العظيم أنا حاسنة في شيء. المهم بعد تردد طلع ضرب الباب ما حد فتح له، او سمع ان الباب انفتح وسكر، يعني كأنه واحد خرج من البيت، لكن قال اكيد الطرف الثاني موجود، ضرب الباب ما حد يفتح له. نزل سأل الحارس، قال ما شفت الأستاذ محمد الشيخ؟ قال إيه نعم، لسه طالع ورايح يتمشى للمقهى. قال أنت سمعت الصوت؟ قال إيه نعم سمعت، وكنت يعني كنت يعني راح أكلم على الموضوع هذا، لأن أكثر من جار بلغني في الموضوع، لكن أنا استحيت، الراجل يعني توه متزوج وهم هذا فاهم الموضوع غلط. فقال دامنا رايح المقهى راح وراه، جلس، ولا فعلا هذا أستاذ محمد الشيخ موجود في المقهى. لكن ملامحه تدل على أنه ما هو طبيعي، في شيء أو فيه أمر غريب حاصل معه، متوتر ويرجف، وطلب شاي بعدين قال لا أجيب لي قهوة، بعدين قال لا أجيب لي شيء أشربه، وجلس جنبه، أهلا بالجار مبروك، أهلا أهلا. قال يا الجار اسمح لي السؤال، والله من شوي يعني سمعنا أصوات وكذا. على طول ويقاطع هذا الرجل ويقول له اسمع، أنا لسه طالع من البيت وزوجتي أمنية انتحرت. قال شنو؟ قال اي نعم انتحرت، وأنا ما قدرت يعني أتحمل وطلعت من الشقة. قال أستاذ محمد تكلم جد؟ قال اي نعم. قال ولا بلغت ولا حاولت تساعدك؟ قال لا لا. قال خلاص أنا اتصل الحين. ويركض هذا الجار إلى الحارس، قال اتصل بسرعة بالعمليات، اتصل وبلغ عن أن الرجل قال لي أن زوجته انتحرت. وتجي الأجهزة الأمنية على طول، يوم وصلوا بلغهم أن المدير موجود جالس على المقهى، وقال له أن زوجته انتحرت. ادخلوا للشقة ويشوفون المنظر المرعب، البنت ميتة في البانيو اللي داخل في الحمام، والدم مالي الشقة. والشيء اللي أشعر جميع من شاهد الجثة بالقهر والألم، بنت في قمة جمالها ولسه الحنة والزينة لسه موجودة على جسمها، لكن فقع عيونها الثنتين، أو يلقون القبض على الزوج ويرفعون الجثة للطب الشرعي. وانصدموا أن في بداية كلامه واعترافاته أن هي انتحرت. قالوا شلون انتحرت؟ قال جلست في البانيو وصارت تغرق نفسها. قالوا له انت يعني انت صاحي؟ انت واعي؟ ايش قاعد تقول؟ شنو حاطه نفسها في البانيو وتحاول ان تغرق؟ احنا نقول لك عيونها، في واحد فاقع عيونها، شلون؟ من اللي يعني شلون فقعت عيونها انت؟ قال لي بقى انا اللي ادخلت اصابعي الابهام ثنتين داخل عيونها، وصراحه في لحظه شعرت بأنها تحولت إلى جان، يعني أشوفها كأنها جني، كأنها شيطان، ما قدرت أشوف منظرها كأنها جني، وأنا خفت ومسكت فيها وحاولت أني يعني أشيل هالنظرات المريبة اللي كانت عندها، يعني يقصد عيونها الجميلة هذه كأنها عيون شيطان. شوف شوف شوف الحمورية وين وصلت فيه، يعني هذا مدير مدرسة. المهم قالوا له خافي شيء مني منك، يوم فحصوا البنت والبنت لسه بكر. قالوا يمكن هذا يعني موضوع شرف ولا لا، ولا فعلا جابوا له لجنة طبية، واللجنة الطبية فحصته أكثر من مرة، قالوا يبقى هذا مصاب بالجنون المؤقت. شون؟ قالوا ينعم تيجي حالات فعلا يصبح مجنون خصوصا مع العنصر النسائي. عنده ردة فعل من العنصر النسائي، ما يتحمل، يخاف ومرتعب منهم، لذلك هذا كان سبب عزوفه عن الزواج. لكن البنت هذه الظاهر دخلت قلبه وارتاح لها وقرر انه خلاص يتزوج وانه يعالج نفسه من الحالة النفسية اللي عنده. لكن لما اصبح معاها في تحت سقف واحد وزوجته وحلاله وجنبه، شعر يعني بالخوف والتوتر وجته الحالة، حالة الجنون المؤقت. لكن طبعا أكدوا كذلك اللجنة الطبية أن الجنون المؤقت هذا ما يعفيه من أنه يكون على إدراك ووعي بما يقوم فيه، ولا أنه يعفيه من مسؤوليته. وهذا اللي استندوا عليه المحكمة وحكموا عليه بالإعدام. يعني أنت جاك واحد واصل عمره أواخر خمسينات، عمره ما تزوج، وطلب إيد بنتك عمرها 15 سنة، تعطيه عشان والله هو بس مدير؟ شنو مدير؟ يبقى في أطباء نفسيين مجانين، طبيب نفسي مجنون، في دكاترة بالجامعة مجانين، في ناس عندها مناصب خيالية ارتكبوا جرائم ما يرتكبها واحد خبل. فالمنصب والدرجة الوظيفية هذه أصلا ما هي مقياس إذا أنت تقبل بشخص ولا لا، لازم تشيك عليه، أو أنك تقول له يا عمي روح شوف لك واحدة بعمرك، يعني ما أخذوا واحدة عمرها 15 سنة، ليش؟ خير إن شاء الله، وتأكد ليش متأخر، واصل للأربعينات للخمسينات ليش؟ وفجأة يقرر أن يتزوج. لازم تكون أنت يعني تتأكد وتبحث، مو على طول تعطيه بنتك. طالع مجنون الحبيب هذا، بنت بهالجمال، عيونها أقول لك واحد ما يقدر يحط عينه بعين البنت من جمالها، وهذا يشوفها جان وشياطين وما أدري شنو، ما تدري عاد يتعامل بالسحر، لعب بنفسه ومتعلق بهالجن والشياطين وما تدري. لكن هذه ما هي قصة الليلة، هي مقاربة لها لكن ما هي القصة الرئيسية. لأن قصة الليلة حصلت وين؟ في ولاية الجزيرة في السودان، عن بنت اسمها سناء الأمين عوض الكريم محمد. بعطيكم الاسم كامل لان قصتها تبكي. هالبنت هذه البنت الحسناء، تقول لي يا ابو طلال كل قصصك فيهم بنات حلوين. اي نعم، والجمال مرات يجذب الناس السيئة ترى، والجمال مرات يكون نقمة، والله العظيم واحد يحمد ربه ويشكره ويزكي عن نفسه والله لما يكون جميل، لأن الجمال ترى مرات يودي الإنسان بداية، يخلي إنسان مغرور، يخلي اختياراته غلط، يخلي يصدق عمره ويجيب بنفس العيد. إيه نعم صحيح. سناء الأمين هذه الفتاة الحسناء عمرها 17 سنة، جاها واحد من قرية مجاورة تقدم لها، والبنت على يعني على قدر من الأدب والاحترام والأخلاق، وهو عن طريق النسوان وصل لها البنت، وما عندها مانع أنها تتزوج حالها حال صديقاتها اللي تزوجوا فيها العمر. وافقت في البداية، لكن لما عرفت أن عمره 45 سنة رفضت، قالت لا مستحيل أوافق. قال لها ابوها انت وافقتي في البدايه وانا اعطيت كلمه للناس. قالت له يا بابا انت ما قلت لي ان عمره 45 سنه، انا عمري 17 سنه. قالها يا بنتي يا هذا 45 سنه لكن عنده وظيفه وعنده شغل وعنده املاك وعنده خير، تبين واحد يعني عمره 20 حتى ما خلص دراسته ولا عنده وظيفة ويقول لي والله انتظرني علشان أجمع مهر، والله انتظرني عشان أكون نفسي، يا بنت الوضع تعبان ومو كل واحد قادر يتزوج وما أبيك يعني تعنسين، وانت ما شاء الله كل هالجمال هذا يروح الفاضي. قالت لا لا لا أنا مو مقتنعة وما أبي أتزوج. قالها غصبا عليك. شون؟ قالها إيه نعم غصبا عليك تتزوجين، خواتك الأكبر منك كلهم تزوجوا وأنا صراحة يعني ماني قادر بعد أتحمل تربية ومسؤولية وخلاص أبرتاح آخر عمري. يا بنتي روحي الله يسهل عليك الرجل أنا سألت عنه، محترم ومن عائلة معروفة وخلاص تزوج وفكينا. البنت جلست تبكي وما تحاول فيها وتقول لها يا بنتي ترى هذا هو الطبيعي، كل البنات يعني في البداية ما يتقبلون بعدين خلاص ترى الحب ما يأتي إلا بعد المعاشرة الزوجية والعلاقة وكذا، الحب ترى قبل الزواج هذا كلام فاضي لا يكون فيه. قالت لا لا والله أبدا لا عندي أحد أحبه ولا في حياتي أحد، لكن ما نمت قبل أنه واحد أكبر مني يعني بهالعمر 45 سنة. قالت لها ما يخالف يا بنتي فعلا واحد مقتدر أفضل من شاب صغير في العمر ويعيشك في جحيم وتعب وعناء. البنت بعد خلاص قالت اتوكل على الله وتحمل وان شاء الله يطلع خوش رجال. تزوجها وخذاها شهر العسل وين وداها الى ود مدني اللي من ساعة نسولف في القصة اللي حصلت فيها. ود مدني طبعا مدينة جميلة جدا، ها هناك خذاها علشان يقضون شهر العسل، لكن طلع شهر الجحيم شهر التعاسة. البنت ما هي قادرة تحمل هالرجال. في البداية لما جاهم يخطب ماسك المسبح بإيده ومسوي شكل يعني انه وقار وانه شيخ وانه خايف الله ويمسك المصحف بايده، هذا حركاته، لذلك ابوها معجب فيه يعني انسان يخاف الله ومحترم. البنت اكتشفت شنو؟ ان هذا شغال في الدجل، شغال مع شيوخ الشعوذة، كل شوي جايب معاه بعض الأشياء المتعلقة في السحر، مثل قطعة أقمشة وفيها أوراق مكتوبة، قطع من الجلود والشعر يخبيهم في ملابسه في شنطته، أي اللي اكتشفته يعني. البنت أول أيام ما هي مصدقة، تقول لا مستحيل هذا شيخ، شيخ دين يعني خايف الله، الظاهر انه يفك السحر، الظاهر انه هو يقرا يعني الايات مو هذول مشكله السحر الحين لما واحد يروح لهم هم علشان يتعاملون مع الجن، الله يكفينا شرهم، استغفر الله يا ربي يكفينا شرهم، يهينون القران ويستخدم القران لكن بشكل عكسي او خاطئ ارضاء للجن والشياطين. فالجهلة أو الناس اللي ما تفهم بالدين يعتقد أن هذا المشعوذ يستخدم القرآن في العلاج، هو لا هو على العكس من ذلك. إيه في البداية اعتقدت أنه لا، الظاهر أنه هو يقرأ على الأوراق والشعوذة، لكن شافته في أحد المرات يضع بودرة لونها أسود كذي خفيف في زجاجات الماء، ولما يجيهم أي أحد يزور من أقاربها أو من أقاربه يشربهم من هذا الماء، يحطهم في الكاسات ويبقى القاع الزجاجة اللي تحمل الماء احنا نسميها الدولكة أو أسفلها تكون اللي هي الأشياء السوداء، إيه شوفها لكن ما هي عارفة شنو. إيش قامت تسوي؟ إيه راحت كبت الماء سكبتها يعني وجابت من الفحم الطبيعي الغير ضار، الفحم طبيعي غير مضر يعني، وحطته في الكاسة هذه وحطت فيه ماء علشان إذا سقى أي أحد من جماعتها أو من أهلها إنه ما يصير فيه شيء. هذه أول شغلة اللي اكتشفت لأنه هو يستخدم هالأمور أمور سحر، وهي الظاهر تسمع أو عندها خبرة شوية في هالموضوع هذا، وصارت تخاف منه. لما ينام يحط الحجاب أو المحاية، يسمونها محاية أعتقد، يعني محاية من شيخ، يعني سحر أو عمل يسمونه محاية. تحطها يحطها المحاية أسفل الوسادة، مرات أسفل الفراش، يربطها حوالين خصرة. البنت هنا عرفت أن هذا لا شيخ ولا هم يحزنون لا. وفوق هذا عندها واحد من إخوانها اسمه مصطفى على معرفة بزوجها، فمصطفى كان على علم في أمور المحاية اللي كانوا يجلبونها من الشيخ. محاية تجلب الرزق، محاية تحسن الظروف، محاية ما أدري شنو، وأخوها عنده عادي الموضوع وشابك مع زوجها على هالمنوال هذا. خلص شهر العسل، ارجعوا لولايتهم. أول ما رجعت قالت لأبوها والله لو تذبحني ما أرجع لهالرجل هذا. قال لها ليش؟ قالت له يبا هذا مشعوذ، هذا دجال، هذا منافق، هذا عمري ما شفته يصلي صلاة ويسوي نفسه شيخ وحاط هالمصباح وماسك المصحف كديكور يوهم الناس. أنا خايفة منه، أنا ما أعرف إذا هذا إنسان محترم ولا يعني أنا كأني عايشة مع إنسان غريب. يا يبا الله يخليك فكري منه. قال لها قول عن الكلام الفاضي، يلا يلا أهو ضرك أضربك قصر عليك. قالت لا. قال يلا امشي، يلا ارجع بيت زوجك. أو يضربها ويرجعها. أو كل يومين ثلاثة البنت تزعل وتروح بيت أبوها وهناك يرجعونها. وهذا فعلا كل ما زعلت راح راضعها ورجعها على أمور تافهة. إيه ما هي قادرة تصيد عليه شيء، لكن الحركات اللي يسويها كانت مرعبتها وعايشة بقلق وخوف يعني الشخصية اللي شافتها فيه إن هذا إنسان ما يخاف الله، إنسان يعني عايش في عالم روحاني خطير، يعني كفر وخزعبلات وخرابيط من هالكلام هذا. في آخر مرة افتعلت هي مشكلة، قالت له أنا بصراحة ما أقدر أعيش معك الله يخليك، طلقني وحل عن سماي. قال شنو؟ مالله لو شنو؟ لو تموتين ما أتركك. قالت له كيف؟ كان ما راح أرجع وياك، هي في بيت أبوها. قالت له أذلف، هو جاي راضيها. قالت له أذلف ما أبي أشوفك والله ما أرجع. قال لها ماشي بس راح تندمين. مشى عنها، وهذه أول مرة يتركها ويمشي. أسبوع، أسبوعين، ثلاث، أربع، استمر لمدة شهرين ويحصل عزاء في بيت والد سناء. جلس عندهم ثلاث أيام فترة العزاء، وبعد ما انتهى العزاء وطبعا ينامون في القسم الخاص بالرجال والنساء في البيت داخل مع أهاليهم، كلم مصطفى اللي هو رفيجه او اللي على علاقه فيه اخو سناء. قال له يا مصطفى انا اكتشفت ان اختك سناء رافضه انها ترجع وتبي الطلاق وكذا لان في جن وعفاريت راكبينها. قال له طيب. قال لاني انا شيخ ومحارب من قبل الجن، ففي جن متسلط علي ويبي يدمر حياتي الزوجية، لذلك راكب راس سناء. قال طيب أنا شنو أقدر أخدمك فيه؟ قال اسمع، أنا عندي محاية، والمحاية هذه يعني العمل هذا من شيخ كبير جدا جدا، ما مقري عليه، لكن انتبه يا مصطفى هالماء هذا لا يلمس إيدك، لازم ما يقع إلا على جسد الزوجة اللي هي سناء علشان يبتعد عنها الجن وترجع تعيش معاي. يعني لمجرد انك يعني ترش عليها او تسكب عليها هذه المادة اللي هو الماء المقري خلاص ترجع البنت طبيعية وتحسن افكارها وتشتاق لي وترجع البيت زوجها اللي هو انا. يعني قال لي حاضر. قال انا تعرف ماني قادر اوصل لها، ماني قادر يعني ارش عليها الماء وكذا راح تستغرب، وابي تكون يعني في وقت تكون هي نايمة علشان ما تنتبه ولا حد يحس عليك، لا هي ولا اهلك يعني لا ابوك ولا امك ولا احد من اخوانك. قال ابدا انا ما عندي مانع. حاضر. او ياخذ مصطفى القارورة من الكريستال زجاج يعني وفيها الماء المقري من زوج اخته سناء، او يدخل البيت وكلهم كانوا نايمين. نايمين وين؟ في الحوش، الجو يعني براد يعني ومتعودين ينامون، ما عندهم مكيفات داخل البيت. فبدأ يتسحب مصطفى شوي شوي وهو كله أمل أنه بالعلاج هذا أنه ترجع أخته لبيتها وأنه تعيش حياة سعيدة وتنحل مشاكلها مع زوجها. يعني ما في أخ ما يتمنى أن أخته يعني تعيش مرتاحة، فيبي يحل الموضوع خلاص، يأخذ الماء المقري ويرش عليها وإن شاء الله أنه تصبح أفضل. فبدأ يتسحب شوي شوي ولا أمه نايمة على السرير وبجانبها سناء وبجانب سناء أختها اللي جايتهم زيارة، أختها الكبيرة جايتهم زيارة ونايمة عندهم، وكذلك والدهم نايم على الطرف الآخر. ويقترب شوي شوي ولا سناء نايمة على ظهرها ومتغطية لحد يعني لمنتصف جسدها، ويفتح القارورة اللي فيها الماء المقري ويبدأ بسكب هذا الماء على وجه سناء. سناء حست ماء ويرش على وجهك، أكيد بتحس. صحت على طول، ما شافت إلا زوجها كان واقف عند باب البيت بدأ يركض، ومصطفى وقف مثل المصدوم لحظات، أو تبدأ سناء بالصراخ كأنها سقطت في وسط النار. ولا الماي المقري هذا شنو؟ هذه صودا كاوية، وهي أشد خطورة من مية النار. هذا الصودا الكاوية يستخدمونها دائما في بطاريات السيارات. هذا حتى ما كلف على عمره أنه يشيك ولا أنه يفتح القارورة ويشمها، لا لا لا، لأنه كان الزوج أصلا حريص على أنه مصطفى ما يشيك، واقف له عند الباب عطاه قال يلا روح ادخل ادخل دخل. هذا على طول سكب الماي على وجه اخته، أبو بدأت تصرخ تصرخ، وأمها طبعا فزت وبدأت تصرخ وانجنت الأم يوم شافت جلد بنتها بدأ ينسلخ. سناء طبعا من شدة الألم ما بدت يعني حاسة بنفسها أو بوجهها وكذا، فجأة انطفت الدنيا، صار الظلام، لأنها عيونها على طول جفت وبالعربي احترقت يعني القرنية وتيبست المقلتين، وبدأ جلد وجهها ينسلخ، الأنف على الفم على، والبنت تصرخ، ويقوم أبوها يركض ويجيب الماي وبدأ يسكب على بنتها يسكب، لكن ماكو فايدة، أغم عليها. طاروا فيها للمستشفى، كان كانت صدمة لكل الأطباء وكادر التمريض واللي شاف سنة. اللي ما له قلب لا يمكن أن ينظر إلى وجه سناء، هذا الوجه الملائكي الجميل اللي أصبح مسخ بفعل المادة هذه. دخلوا غرفة العمليات في محاولة لتسكين الألم والعمليات الترقيعية اللي خذوا منها من فخذ أقدامها، من الفخذ خذوا قطع من الجلد وقاعد يرقعون الوجه يمين ويسار وصارت مشوهة. عاشت البنت، العين واحدة فيهم أجروا لها عدة عمليات لكن بدت يعني كأنها تنظر إلى بقعة ضوء فقط، ما تشوف شيء فيها. أما الثانية انطفت مرة واحدة. طبعا وصل بلاغ إلى قسم الشرطة وألقوا القبض على مصطفى. مصطفى بلغ على زوج أخته وقال هو اللي عطاني إياه وأنا سكبته وأنا ما كنت أدري. حققوا مع مصطفى، انت حاقد على اختك، انت كذا. اكدوا اهل ان لا، هذا مجرد حمار خدعه زوج سناء، وقال ان هذه محايا من شيخ وان هذه تطرد الجن والشياطين وترجع العلاقات، وانا يعني اتمنى ان اختي يعني تعود الى زوجها. ولذلك أنا هذا اللي قمت فيه، ما كنت أدري أنها ميت نار ولا شيكت عليها. الزوج أنكر، قال لا مو صحيح الكلام هذا، أنا لا أعطيته شيء ولا كنت موجود. لكن سناء بعد ما بدت يعني تصعد تقدر تتكلم قالت أنا أصلا شفته لما يهرب من الباب. أخضعوا الزوج مرة ثانية للتحقيق وقالوا شلون تقول أنك يعني ما كنت موجود ولا تدري ولا أنت أصلاً كنت بايت عندهم والبنت شافتك عند الباب، شنو دورك وتكلم ومن وين جبت المادة. المهم وصل الخبر لأحد أصحاب محلات البطاريات، بطاريات السيارات، سمع بالقصة وقالوا له أن المتهم هو فلان، هذا اللي متزوج سناء. هذا الرجل على طول توجه إلى مركز الشرطة وأدلى بمعلوماته يعرفها، قال هذا الرجل فعلا جاني قبل يومين من الواقعة وطلب مني صودا كاوية وقال أنا أحاول أني أستخدمها في إزالة الصدى على بعض الأشياء عندي في البيت، فعطيته المادة في زجاجة من الكريستال. راح وجاني اليوم اللي بعده وقال لي أبي مرة ثانية الصودا الكاوية هذه. قلت ليش؟ أمس أعطيت كانه. قال إيه لأنها انكسرت مني، فعطيتها مرة ثانية. وهذا كان الدليل القاطع على أن المادة هي نفسها هذه اللي أصيبت فيها سناء، هو اللي اشتراها زوجها من صاحب المحل اللي اعترف عليه. هني يوم شاف ان في شهود ضده والأدلة كلها واضحة اعترف بان خدع مصطفى لكي ينتقم من سناء اللي رفضته، وتكلم عن موضوع المحايا. وفعلا طلع هذا يشتغل بالدجل والسحر والشعوذة وان البنت يعني ما هي راضية تأقلم او ترضى بأنها تعيش معاه يعني على هالوضع هذا. قال هذا المصدر الوحيد اللي أنا أعيش منه، أضحك على الناس أخدعهم بحجة عمل السحر والشعوذة، وأنا على فكرة يعني شيخ صغير لسه يعني متدرب يعني مبتدئ. لكن هي ما هي راضية تسكت وفضحتني وكل شوي رايحة بيت أبوها، وأنا بصراحة تعلقت فيها أبيها وما أبي يعني أبحث من جديد وأدفع تكاليف حفل زفاف آخر وأبحث عن عروس أخرى ومهر وكذا. لا لا خلاص. لذلك أنا انقهرت لما أطلبت مني الطلاق وقررت أني أنتقم منها بتشويه وجهها الجميل هذا اللي ربما يكون سبب بغرورها وأنها شايفة نفسها علي. ما لكم بالطويلة. طبعا سناء خضعت لعشرات عمليات التجميل، أبوها قط اللي وراه واللي قدامه، لدرجة أنه كان محتاج يسفرها إلى مصر للقاهرة علشان تجري عمليات لعيونها، قالوا أنه ممكن في أمل، وكانت محتاجة إلى مبلغ بسيط، فاستغلوا حاجة والد سناء وعرضوا عليه أهل المجرم اللي هو الزوج، عطوه 21,000 جنيه ووافق وتنازل، مع أن مبلغ تافه جدا حتى أنه ما كفى علاج البنت. أخذ كان مستعجل المسكين، تنازل وأخذ 21,000 وخذ بنته وداها للقاهرة وسوالها عملية، والعملية يعني تكللت بالنجاح لكن شيء بسيط. بدت البنت يعني شوي شوي على الأقل ما تعيش في ظلام، لا تشوف نور، يعني في أمل إن شوي شوي ترجع لها القرنية لأنها كانت تالفة جدا وحالتها صعبة. أما بشرتها وجمالها هذا انتهى، راح مع المادة الكاوية وأصبحت تعيش في يعني حبيسة جسد مشوه. والله قصتها مؤلمة، وحتى في كثير ساعدوها من أهل السودان من أهل منطقتها ورفضوا حتى أنها تقوم أو أبوها أنه يقوم بالمناشدة أو بفتح باب التبرعات، لأن من سمعوا وهم ما قصروا وبدوا يعني يدفعون لها تكاليف العلاج. وهذه كانت نهاية يعني سناء مع زوجها الدجال. طبعا حتى أخوها يعني لما تنازل الأب طلع هذا الدجال من السجن، وتم الإفراج عن أخوها مصطفى اللي ما هو قادر يحط عينه بعين أخته بعد ما صار لي فيها اللي صار، يعتبر نفسه هو السبب ويعتبر نفسه، مع أنه كان يجهل أن هذه مية نار، وكان يعني يفكر أنه يحاول أنه يساعدها وأن هالمحاية ممكن ترجع العلاقات وتعيش أختها بسعادة وراحة ومن هالكلام. لكن يعني دائما الشرك والكفر بالله عز وجل والشعوذة هذا ما توديك إلا نار جهنم. والله الله ما يصلح حالك لا بالدنيا ولا بالآخرة إذا لجأت لساحر أو مشعوذ أو استخدمت السحر والشعوذة في أي أمر. وحتى المشعوذ نفسه ما يسلم من الجن والشياطين اللي بالنهاية لازم ينقلبون ضده، وبكرة تشوفه يمشي ويسولف مع نفسه وراكبين عليه ومخلينه في حالة نفسية، وممكن يعني يدفعونه حتى إلى الانتحار، وبالنهاية بيدخل نار جهنم. الله يكفينا الشر. أما في موضوع المرأة اللي تتزوج من رجل ويطلع بعدين سيء يتعاطى، ولا إنسان عنيف ويضرب ويهينها، ولا إنسان شاذ، ولا إنسان يعني ما هو محترم، أو العكس رجل يتزوج من امرأة أو يبي الستر بالنهاية يكتشف أنها امرأة خاينة ولا غير محترمة أو حقيرة أو أنها تتلعب فيه أو تستخدم السحر أو كذا أو كذا، وبعدين يطلقها. أنا بعطيك نصيحة أنك لا تحزن، بل على العكس احمد ربك واشكره أن كانت هذه النهاية بينك وبين هذه المرأة، أو بينك أو بينك وبين هذا الرجل، وأنك رجعت البيت أهلك سالمة معافاة بصحتك وبنفسيتك، لأن في هالأشكال هذول اللي تخلص من زوج مدمن ولا زوج سيء ولا ما يحصل فيها مثل اللي تحصل في الجرائم. يرجع بيت أهلها بدون عيون ولا قاتلها ولا مشوهها ولا أنت كذلك تخلصت منها. إذا هي فعلا امرأة سيئة أحمد ربك إنها ما سحرتك ولا ورطتك بديون ودخلتك السجن ولا دفعتك لارتكاب جريمة ولا سوت فيك مصايب. فمرات رب العالمين حط الطلاق حل للزواجات اللي الغير متكافئة. أما اللي طلق امرأة وهي امرأة محترمة وشايلة بيتها وشريفة عفيفة لنزواته، أو امرأة تطلب الطلاق من رجل محترم كريم مؤدي واجبة وخايف الله لنزواتها، هذه لا أبشرك والله العظيم إنك راح تعيشين أيام سودة في حياتك، لأن اللي تخلين عنه هذا رب العالمين يثبت لك بسوء اختياراتك، وراح تندمين أشد الندم. لأن في الزمن هذا والله الواحد اللي عنده امرأة طيبة عفيفة شريفة ولا اللي عندها رجل محترم خلوق والله يتمسك فيه، لأن أصبحوا للأسف من النوادر. الله يرزق كل امرأة طيبة برجل طيب، ويرزق كل رجل طيب بامرأة طيبة، ويستر عليكم وعلى عيالكم ويبعد عنكم عيال الحرام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.